لابد من ان نلزم هذا القول الذي جاء به. لا يسع احدا ان يخالف بعد صدور او بعد اتضاح ليه الحجة او البينة. ماشي كده؟ عشان كده من ضمن العصر عندنا نقول ايه هي البينات اللي هي لما توجد خلاص يبقى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ليه. ايه هي بقى الضوابط دي او النصوص دي؟ هي دي اللي احنا ايه هنتكلم فيها باذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الادله قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما، طبعا الادله كلها في الكتاب. ماشي كده؟ طبعا مهم جدا جدا جدا وهفضل اقول جدا لحد بعد بكره ان انت تقرا الكتاب وتسمع الاشرطه. ده امر ايه؟ ضروري. اللي احنا بنعمله ده احنا بس بندي ايه؟ ملخص. بس مش اكتر، بنحاول نبوب لك القضيه عشان خاطر ايه؟ تعرف ترتبها بذهنك مش اكتر. لكن مفيش غني عن سماع الاشرطه. حتى لو اللي بيشرح لك ده فتتها لك تفتيت لازم برضه في النهايه تسمع ليه؟ وبعدين حتى يعني هو الشيخ ياسر شارح فقه الخلافه والشيخ عبد المنعم شارح فقه الخلاف برضه. تمام كده؟ لكن اما يبقى اخرك الشيخ ياسر غير لما يبقى اخرك واحد زيي، فده ايه؟ امر لابد منه. ماشي يا جماعه؟ من ضمن الادله قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، يعني وصينا بكل الايه؟ كل الانبياء دول. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ها ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كذلك من ضمن الادله قول الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، اي انت بريء منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم افترق، طبعا انا ما بعلقش على الايه؟ على الايات. لو انت هتقف بقى الشرح هتلاقي فيه تعليقات على الايات وتفصيلات اكثر من كده، احنا بس بندي مرحله ايه؟ مرحله اولى. التشتت في المرحلة الأولى مش كويس. هتفضل بقى تشرح في الآيات وتطلع الأحكام منها والفوائد، يبقى اللي قدامك هيتوه في الآخر إيه؟ هيحس إنه ما خدش حاجة. ماشي كده؟ فإحنا في البداية بنقول بس الإيه؟ الأدلة. ممكن بقى في المرة الثانية وفي المرحلة الثانية نشرح بقى الآيات ونقول التفصيلات الإيه؟ التفصيلات اللي فيها. واضح؟ إحنا بنركز بس على النقاط اللي هي إيه؟ الحساسة في مسار القضية العام. تمام؟ من ضمن الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة. وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية الحاكم في مستدركه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ده الضابط بقى أهو على ما نجتمع. إيه ضابط الفرقة النادية؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك من ضمن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. واخد بالك من فتى يرى؟ يعني كده كده ايه؟ هيشوف. شفنا ولا ما شفناش؟ ولسه هنشوف. طول ما الحديث ده بيقرا يبقى ايه؟ فسيرى برضه. وانه من يعش منكم فتى، لان ده قضاء كوني ضروري لابد يحدث طالما ان الله عز وجل قال له كن لابد ان ايه؟ لابد ان يكون. وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ايه الحل؟ فعليكم. دي بقى القاعده الذهبيه بقى، بس القاعده الذهبيه من السنه. ماشي كده؟ القاعده الذهبيه فين ايه؟ فسيرى اختلافا كثيرا، ايه الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات. وطبعا زي ما كنا بنقول امبارح مفيش فارق ما بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هي واحدة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا ايه؟ عليها. لو كانت اثنتين لقال عضوا عليهما. الخلفاء الراشدين ما لهمش اصلا حق التشريع، ما بيبتدعوش شيء من ايه؟ من اذانهم، ده ما فهموه من النبي، يبقى في النهاية ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. من ضمن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الاختلاف إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك من ضمن الأدلة حديث له معنى ترضوي غاية في الروع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يعني تخيل ان مجرد من الخلاف في الظاهر عدم استواء الصف بيورث خلاف في الايه؟ في الباطن. فكيف بالحقد والحسد والضغينه والغيبه والنميمه والتلاعب والتشحذ، بل ربما العراق بالابدان والايه؟ والسلاح، صح؟ يعني تخيل مجرد الخلاف في الظاهر يورث خلاف في الايه؟ في الباطن. يعني امال بقى اللي بيحصل ده ايه؟ ده بلاوي. لا ويجي بعض الدرويش يقول لك ده مفيش مشكله شرعيه ولا في مشكله واقعيه ان احنا نكون ايه؟ مختلفين، دي دروشه. واضح كده؟ لا ركز، لابد من ان نسعى الى حل هذه الاشكالات. لا تصورن صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى احنا في النهايه بنقول ان الخلاف ده امر ايه؟ كوني سيحدث حتما ولا بد. كن لابد ان ايه؟ ان يكون. لكن احنا مامورين شرعا بان ايه؟ بان نتحد ونأتلف. بان نتحد ونأتلف. يبقى لو احنا حبينا نقول خلاصة الحكم ده هو او خلاصة النقطة دي عايزين نطلع بايه؟ عايزين نقول ما الواجب عند الخلاف. ما الواجب عند الايه؟ الخلاف. فاكرين موقف عمر لما هم ان يدخل الشام عن طاعون عمواه واختلف مع بعض الصحابة؟ في النهاية حسب الأمر سيدنا عبد الرحمن بن عوف بحديث نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون إذا كان في بلد فلا تدخلوا عليه، وإن كان وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. سيدنا عمر إيه؟ رجع، ما دخلش ليه؟ ما دخلش الشام. أرسل إليه بعض الصحابة يعاتبه: يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ كان جواب سيدنا عمر إيه؟ فتنظر من قدر الله إلى قدر الله، صح؟ هي نفس اللفظة تقريبا اللي هنقولها إيه؟ هنقولها إيه؟ نفر من قدر الله الى ايه؟ مش انا عندي قدر كوني سنفر منه الى بالايه؟ القدر الايه؟ هو ده بالضبط اللي احنا بنقوله. نفر من قدر الله الى قدر الله، او بمعنى نفر من قدر الله عز وجل المبغوض اللي هو بين قوسين كده الايه؟ الفرقه والاختلاف، صح؟ الى قدر الله عز وجل المحبوب اللي هو القدر الشرعي، بين قوسين كده ايه؟ الوحدة والاكتساب. وصلت؟ ما الواجب عند الخلاف؟ نفر من قدر الله عز وجل الكونية المبغوض الفرقة والاختلاف الى قدر الله عز وجل الشرعي المحبوب بالوحدة والاكتساب. واضحة النقطة؟ نعدي؟ ها؟ رقم 2 في التأصيل الشرعي ما هي البينات؟ صحيحين؟ احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ مختصر اللي قلناه عشان الناس تبقى صاحيه. احنا قلنا ليه؟ ليه بنتكلم في فقه الخلاف اصلا؟ الاهميه. قلنا عندنا ايه؟ محورين. المحور الاول خطوره الجهل بهذه القضيه، اثاره السلبيه على العوام وعلى الملتزمين وعلى ايه؟ عموم الامه. المحور الثاني ضروره بيان الحل الشرعي في حلول غير شرعيه ايه؟ ظهرت. البعض لم يستوعب وجود خلاف، البعض قال الخلاف امر مطلوب شرعا وواقعا، البعض حاول ايه؟ يلفق كده مذهب وسطي كده ما بين الاثنين. اتكلمنا عن مفهوم الوسطيه، نتعامل فيما اتفقنا عليه وعرض الموضوع بعضا فيما اختلفنا فيه، وقلنا امتى فعلا نطبقها، والبعض نبت العمل الجماعي بصفه عام. فكان لابد من بيان الحل الشرعي. ايه هو بقى الحل الشرعي؟ قلنا اول حاجه ان الخلاف امر ايه؟ امر قدري كوني. امر قدري كوني، ومنه المذموم بما يعني شرعي. يعني ايه كوني؟ يعني سيقع حتما ولا بد، ولكن ليس بالضروره ان الله سبحانه وتعالى يحبه، صح كده؟ طيب طالما هو بالشكل دوت، ايه الواجب؟ نعمل ايه؟ نفر من قدر الله عز وجل المبغوض اللي هو الفرقه والايه؟ والاختلاف، الى قدر الله عز وجل المحبوب اللي هو الوحده والايه؟ والاختلاف. لا، اخونا بيقول هل يوجد فرق بين مصطلح الخلاف والاختلاف؟ لا، هو مجرد التصريف اللغوي بس. خلاف زي ايه؟ زي اختلاف. لان انا مثلا اقول لك انواع الخلاف، خلاف تنوع، وتبص تلاقي في الكتاب مثلا ايه؟ اختلاف التنوع. ما هي دي ايه؟ مجرد البنيه اللغويه بس. نعم. نتكلم في رجل عمل الجماعة والفرقة. عن ظروف العمل الفردي هو ده الاتجاه اللي احنا بنقول عليه. مش كان ليه ظروف خاصة يعني اضطرت ان هو يشتغل فردي وزي كلمة الخلاف العمل مش كلهم. حتى الناس بتقعد ظل بعد الثورة على ما بين ما هو عن العمل الفردي. ايه؟ يعني هو حتى لو هو يرى عدم المرة دي ظروف خاصة عشان خاطر الرجال كده، طب ما الظروف نزلت اللي هي كانت يعني كانت بالمنعان ان هو يعمل عمل جماعي. مش كلهم، في ناس منهم يعني هو مر بمرحلة فكرية معينة، لكن في البعض ايه؟ في البعض هو كان بيقصد الموضوع ده. صحيح؟ ركزوا بقى عشان النقطة دي مهمة. ما هي البينات؟ ما هي البينات؟ انتوا الاحمر مش جايب معاكم خالص صح؟ ها هي البينات. ايه هي البينات؟ احنا سمعنا من شويه قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ايه البينات. بينات اذا وجدت حسم النزاع في المساله لا يصلح بعدها خلاف، خلاص يبقى كده المساله ايه انتهت كده اتحكمت، يبقى اي خلاف بعد كده غير معتبر. واضح؟ ايه هي بقى البينات ديت؟ ركز كده، بنقول مختصرة ما كان في النص من الكتاب او السنة او الاجماع القطعي او القياس الجلي. هنفصل بس ايه ده ايه بس ليه صفة ايه عامة كده، ده الضابط على بعضه ما كان في النص من الكتاب او السنة او الاجماع القطعي او القياس الجلي. مش عارف اقراها. اول كلمة مش عارف اقراها. لا لا هو طبعا هو ممكن يعتمد على ان البنية اللغوية بتاعت ليه الاختلاف يعني ايه افتعال افتعال ليه الخلاف، واضح كده دي زيادة مبنى فتغير في ليه في المعنى. لكن احنا في النهاية بنقول ان ايه المؤدى واحد، احنا نقول الضوابط دلوقتي هتوضح معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما كان بالنص من الكتاب او السنه او الاجماع القطعي او القياس الايه او القياس الجلي. تعالى بقى ناخدهم ايه واحده واحده كده. طبعا اخر يقول ايه ينفع اصلا نقول قدر الله عز وجل موجود هو الذي يبغضه؟ وصلت ولا لسه؟ ماشي كده. ولكن احنا بنقول بصفه عامه ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ماشي كده، ولكن لا ينسب الشر الى الله عز وجل تادبا. نعم. يعني ايه نص؟ احنا بنقول ايه هي البينات؟ ما كان بالنص من الكتاب او السنه او الاجماع القاطع او الكاس الايه؟ الجلي. يعني ايه نص؟ النص ديت عشان خاطر بص ركز معايا، في فرق ما بين ان انا اقول في المساله دي الدليل او اقول فيها ايه فيها نص. ممكن يبقى المساله فيها دليل واثنين وثلاثه وعشره وبرضه في النهايه مش ايه مش محسومه، ماشي كده. لكن ممكن يبقى فيها دليل واحد بس دليل قطعي، نص في المساله حسمها. واضح كده؟ يعني ايه بقى نص؟ طب نخلي الاسئله للاخر، معلش عشان بس معاك خلي الاسئله لو في اسئله حطها هنا. يعني ايه نص؟ نص هي الدليل عشان خاطر يبقى نص محتاج في حاجتين. بتعبير الاصوليين هنقول صريح وصحيح، او بتعبير اخر هنقول قطعي الدلاله قطعي الثبوت. يعني ايه قطعي الدلاله؟ قطعي الدلاله يعني لا يحتمل إلا وجها واحدا فقط، لا يحتمل إلا وجها واحدا فقط، ما بيحتملش غير إيه؟ غير وجه واحد بس. تمام كده؟ زي إيه؟ زي حرمت عليكم الميتة. تحتمل حاجة تاني؟ تحتمل حاجة تاني؟ زي إيه تاني؟ حرمت عليكم أمهاتكم. تحتمل حاجة تاني؟ زي ايه؟ زي وطعام الذين اوتوا الكتابة حل لكم. تحتمل حاجة تاني؟ زي مثلا احل لكم صيد البحر. تحتمل حاجة تاني؟ زي مثلا احلت لنا ميتتان ودمان. تحتمل حاجة تاني؟ طبعا وصل ولا لا؟ انا ما قلتوش طبعا نعمل القرآن بس اقصد القرآن اهو اتكلم على الميتة وامهاتكم وصيد البحر. على كلمة احل ولا حرمت ولا لا، انا ما بتكلمش عن الحكم الشرعي اللي هو التحليل او التحريم، انا بتكلم على ان الدلالة بتاعته ايه؟ صريحة صريحة، ما يحتملش غير ايه؟ غير حاجة واحدة بس. تمام كده؟ لما اجي اقول لك مثلا انت دي واضحة ولا مش واضحة؟ لكن لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجل، مش دي تحتمل انها تكون نجاسة حسية؟ دي تحتمل انها تكون نجاسة معنوية؟ ما انا عندي في القرآن ايه؟ انما المشركون ايه؟ لا، هي نجاسة دي نجاسة حسية ولا معنوية؟ نجاسة معنوية، صح كده؟ أو ممكن تحتمل اكتر من ايه؟ يبقى دي مش نص. النص هو الذي لا يحتمل الا ايه؟ الا معنى واحد فقط، ما يحتملش حاجه تاني. واضح كده؟ يبقى دي اول حاجه اللي هو اللي احنا بنقولها قطع الايه؟ قطع الدلاله، دلالته واحده محسومه منتهيه. تمام كده؟ ثاني حاجه قطع الثبوت. ركز بقى عشان اقول لك استثناء هنا مهم. مساله ايه؟ لما كانت مشكله المحكمه الدستوريه اللي هو قال لك ايه؟ لما اللي هو تفسير الماده الثانيه هو قال لك ان احنا هناخدها بمكان قطع الدلاله قطع الثبوت ايه؟ فقط. وطبعا كده بيقتصر على الايه؟ على المتواتر. لكن احنا هنا بنقول معاها كمان ايه؟ بنقول معاها الاحاديث، احاديث الاحاد اللي هي لم تبلغ حد التواتر، بس بشرط ان تكون الامه تلقتها بالايه؟ لان ده عندي قطع الثبوت. بتلقي الامه للقبول له، دي ايه؟ بقى كده قطع الايه؟ الثبوت. المهم ركز بس معايا، نص دلوقتي اللي انا عايز اطلع منه اول حاجه انه قطع الايه؟ يعني ما يحتملش غير حاجه واحده بس. ماشي؟ تاني حاجه قطع الثبوت يعني نجزم بثبوته عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الاحاديث الاحاد ولا خليها هتيجي لوحدها نفكر فيها دلوقتي. المهم انت ايه اللي انا عايزك تستوعبه من نقطه نص ديت؟ يعني صريح وايه؟ صريح يعني ايه؟ ما يحتملش غير وجه واحد بس. صحيح يعني ابقى متاكد ان الحديث ده ايه؟ ثابت. طبعا القران مش هقول متاكد ان ده ثابت، لان القران كله ايه؟ قطع الثبوت، لا ياتيه باطل بين يديه ومن خلفه. فبنركز على ده ايه؟ الحديث يعني. يبقى دي اول حاجه، ما كان بالنص. النصوص ديت هلاقيها فين؟ اول حاجه من الكتاب. ثاني حاجه ايه؟ القران. تمام؟ لما اجي ابص على القران انا عايز احقق الشرطين، انه يبقى دلالته نصيه صريحه ماشي كده، وفي نفس الوقت ايه؟ ثبوته غير مشكوك فيه. القران كله في ايه واحده مشكوك فيها؟ يبقى كله قطع الايه؟ كله قطع الثبوت. فانا في القران ما بدورش على الشرط الثاني، لان هي دي كده كده ايه؟ خلصانه. انا بدور فين؟ انا لما انظر الاقي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي نزل عليك الكتاب منه ايات هن واخر. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء. فمعظم القران، معظم القران او كثير من القران ليست دلالته ايه؟ قطعيه. ماشي كده؟ اكثر من عدد اهل البدع انهم يضربوا كتاب الله عز وجل بعضهم ببعض. القران حمال اوجه. تمام كده؟ لكن في ايات ايه؟ في ايات محكمه. في ايات؟ فالايات المحكمه في القران او صريحه الدلاله قطعيه الدلاله التي لا تحتمل الا وجه واحد فقط، هي دي الايه؟ النصوص التي في القران. وباقي القران مش نصوص، اقول لك ادله. باقي القران ايه؟ لكن مش هو الذي يحسم الايه؟ ان ده المثال. ولذلك جاءت السنه مبينه للايه؟ للقران. ماشي كده؟ مجملات القران او الامور الملتبسه او المشتبهه في القران جاءت السنه بايه؟ ببيانها. معانا كده؟ مركزين ولا لا؟ يبقى انا بقول اول حاجه نص يعني صريح، وايه؟ القران كله قطعي ايه؟ الثبوت. فننظر الى الايات قطعية الدلالة، وهذه هي النصوص. دي ليه؟ النصوص. مركزين؟ طيب النقطة الثانية، هو النصوص ما تبقاش غير من القرآن؟ لا طبعا، ده لسه فيه من الكتاب او السنة. من الكتاب او ايه؟ او السنة. بس هنا بقى وقف، هي كل السنة نصوص؟ طبعا احنا برضو بنتكلم عن المستوى في الشرطين، بنتكلم عن ايه؟ مستوى في الشرطين، شرط صراحة الدلالة وشرط ايه؟ الثبوت. واضحة؟ السنة هناخد منها حاجتين، المتواترة والآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول. المتواترة والآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأني لما اجي ابص مثلا في احاديث ضعيفة ولا مفيش، دي ليست نصوص، لأني مش متأكد، ما اعرفش اصلا انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الحسن برضو ايه؟ لا يدخل في النصوص. ليه؟ لأني برضو مش متأكد انه ايه؟ انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المختلف في تصحيحه وتضعيفه برضو مش من النصوص. ليه؟ لأني مش متأكد عن ايه من ثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ يا جماعة بنقول ان النصوص من السنة، النصوص من السنة اللي هي الاحاديث صريحة الدلالة قطعية الدلالة، وفي نفس الوقت اكون عارف ان الحديث ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده هيطلع لي الضعيف والحسن والمختلف في تفسيره وتضعيفه. هيبقى ايه؟ هيبقى الاثنين دول، المتواتر والآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول. المتواتر اللي هو ايه؟ ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا احنا أزهرة درستوا مصطلح قبل كده صح؟ مر عليكم المتن اللي هو حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نفس الاسناد اللي هو فلان عن فلان عن بيه؟ عن فلان. المتواتر ده في كل طبقة من طبقات الاسناد مش بيرويه واحد ولا اثنين، ده بيرويه ايه؟ جمع. في كل طبقة ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا بتوع المصطلح بيختلفوا في تحديد الايه؟ الجمع ده قد ايه؟ ايا ما كان مش قضيتنا دلوقتي، لكن الحديث المتواتر ده قطع الثبوت زيه زي القرآن، زيه زي ايه؟ ده كده قطعا ثابت، ان طريق ثبوته هو نفس طريق ثبوت الايه؟ القرآن. كلاهما منقول الينا بالتواتر، ما رواه جمع عند، وان كان طبعا مش هتلاقي حاجة باستفاضة ونقل الايه؟ القرآن، لكن نفس الايه؟ نفس المؤدى بالنهاية، قطعية الثبوت، في كل طبقة من الطبقات يرويه ايه؟ جمع عن جمع عن لحد ما نصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وضح كده؟ ده كده المتواتر، وده لا اشكال فيه، ده له ما حدش يقدر يلاقي شيء يناقش فيه خالص، تمام كده؟ ده زي ما بقول لحضرتك ده ثبوته نفس صفه ثبوت الايه؟ القران. او الاحاد، يعني ايه احاد؟ الذي لم يبلغ حد التواتر، الذي لم يبلغ ايه؟ ممكن في طبقه مثلا من الطبقات رواه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ماشي كده؟ مفهوم ولا لا؟ مركزين؟ الاحاد هو الذي لم يبلغ حد الايه؟ التواتر. بس بنقول الاحاد الذي تلقته الامه بالايه؟ بالقبول. واعلى درجاته خاصه ما كان في الصحيحين او في احدهما. خاصه ما كان في الصحيحين او ايه؟ طبعا مش بنقتصر على الاستدلال بالصحيحين، مش بنقتصر على الاستدلال بالايه؟ لا، اي حديث يصح ولو كان في غير الصحيحين فهو عندنا، ويكون برضه قطع الايه؟ قطع الدلاله، فده عندنا ايه؟ نص. مركزين ولا لا؟ احنا بنقول الاحاد بصفه عامه الذي تلقته الامه بالقبول، بس بنخصص منه لان دي اعلى درجاته، بنخصص منه ايه؟ الصحيحين، مش بنقتصر عليهم لكن بنقول ان دي اعلى الدرجات دي الصحة، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابي البخاري ومسلم بالصحة. وضحت مفهوم؟ فبنجي أبص لأي حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواتر أو أحاد متلقى بالقبول وقطعي الدلالة دلالته صريحة، فبقول على ده إيه؟ بقول على ده نص. بقول على ده إيه؟ نص. مفهوم يا جماعة؟ نعم. لو تلقيت الأمة بالقبول في زمن معين وجيت زمن تاني ما لو بعد إجماع، هي دي اللي إحنا نقولها أصلا في مسائل الخلاف. خلاف غير السائل. الأمة مين؟ مين؟ علماء الأمة. علماء الأمة. ماشي كده؟ بعض الناس يقول لك ان في الاحاديث يوم الثالث العقائد ده كلام غير صحيح، هنناقشه بقى. ركز معايا هنا كده، احنا بنقول المتواتر المتواتر ده قطع ايه؟ قطع الثبوت، صح؟ طيب الاحاد اللي هو الذي لم يبلغ حد التواتر ده احنا ما بنقولش عليه قطع الثبوت، لكن بنقول غلب الظن بثبوته. بنقول غلب الظن ايه؟ برضه ليه ما بنقولش عليه قطع الثبوت؟ عشان خاطر احتماليه الخطا. كبشر ممكن ايه؟ ممكن يخطئ، صح؟ لما اجي انظر مثلا في طبقه من الطبقات رواه واحد، مش وارد حتى ولو من باب الاحتمال الضعيف ان هو يكون غلط، صح؟ وارد ولا مش وارد؟ في باب احتمالية الخطأ لا نقطع به بثبوته، لكن غلبة الظن عند إعمال قواعد قبول الأخبار، غلب الظن حينها إيه؟ بثبوته. ويكفينا في القطع والجزم بثبوته أن تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. يبقى في الحقيقة صار الدليل على ثبوته هو الإجماع، إن الأمة تلقته بالإيه؟ وإنت لو نظرت في قواعد قبول الأخبار عند أهل العلم تجد انها غايه في الدقه، يعني حاجه ما تخرش الميه فعلا بجد. يعني لما تنظر مثلا لشروط البخاري وشروط مسلم تجد انها غايه في الدقه، يعني بصوره لا يكاد ينفلت منها ايه؟ شيء. ومع كثره التدقيق والتمحيص والنظر في هذه الاسانيد والمتون هنئ المسلمون بعلم حديثهم، بل وحسدهم غيرهم على ذلك ليهنئ المسلمون ما شاءوا بعلم ايه؟ بعلم حديثهم. لكن في النهاية بنقول ان ده عندنا من النصوص، والله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن. الله عز وجل تعبدنا بغلبة الايه؟ بغلبة الظن. اه صحيح احنا افترضنا احتمال الخطأ لان ده وارد على الايه؟ على البشر، لكن باجماع اهل العلم باجماع الامة بتلقي الامة له بالقبول صار عندنا بمثابة قطع الايه؟ بمثابة قطع السلوك. طيب سؤال برضه، هو النص ما بيكونش غير من القرآن او من السنة؟ لا لسه فيه. او الاجماع الثالثة ايه؟ الاجماع. تاني نص يعني ايه؟ قطع الدلالة في نفس الوقت ايه؟ هما الاثنين برضو على قولهم في الايه؟ في الاجماع. ماشي كده؟ لازم يكون دلالته واضحة ولازم يكون ايه؟ ثابت. وده اللي بيخلينا نقول هنا اهو الاجماع القطعي، ده اللي بيخلينا نقول ايه؟ الاجماع القطعي. الاجماع ايه؟ القطعي اللي هو ايه؟ لم يثبت له البخاري. لو انت عايز تحط لها ايه؟ حاجه توضحك اهو، الذي لم يثبت له البخاري. ما يبقاش اجماع ايه؟ ظني. ما يبقاش اجماع ظني. يعني لما تنظر مثلا لمسألة زي مسألة الاشتقاق، احنا بنقول الاشتقاق فيها خلاف ايه؟ سائل، صح؟ في نفس الوقت بنقول ان شيخ الاسلام تيمية بينقل فيها اتفاق السلف، صح؟ طب ازاي يبقى فيها اجماع واقول ده خلاف سائل؟ الاجماع ده لم يكن اجماعا قطعيا، كان اجماع ايه؟ ظني، ثبت له مخالف. ثبت له ايه؟ عشان كده بنقول او الاجماع ايه؟ القطعي، او الاجماع القطعي. زي ايه مثلا اجماع قطعي؟ زي مثلا الاجماع على ان تحديد قدر ثابت في المضاربه يفسدها. فاهمين النقطه دي ولا لا؟ فاهمين المثال ده؟ لو احنا داخلين مع بعض في شركه، ماشي ماشي كده؟ او مثلا انا شريك اللي معاك في تاكسي وليكن، خلاص؟ انا بقول لك انت تطلع لي 200 جنيه باليوم وبعد كده ايه؟ مع نفسك. ماشي كده؟ ده ايه؟ ده حرام، لا يجب تحديد قدر ثابت في المضاربة او في الشركة او غيرها يفسدها بالاجماع. ده كده ايه؟ محرم قطعا. وارد ان هو يكسب اكتر يبقى ده ظلم، وارد ان هو ايه يخسر يبقى الثاني ايه الثاني ظلم، ثم ان ده في غضن. واضح؟ فالاجماع على ان تحديد قدر ثابت في المضاربة لا يفسده ولم يخالف في ذلك احد. ما عرفناش ان اي حد خالف ايه خالف في دي خالص، ده اجماع ايه قطعي. يجي بعد كده بقى اللي يقول يقول ملناش ايه ملناش دعوه. ماشي كده؟ الاجماع ثابت لقرون متطوله، والمساله اللي ده قول عند بعض المعاصرين وده قول باطل بلا ايه بلا شك. معانا كده؟ انا بس عايز اوضح لك الفرق ما بين الاجماع القطعي والاجماع الايه الاجماع القطعي لم يثبت له، لكن الاجماع الظني يعني يجي يعني ايه برضه اجماع ظني؟ اوضحها شويه. اجماع ظني ياتي احد من اهل العلم في مساله من المسائل يظن ان فيها اجماع فيقول اجمع اهل العلم ايه على كذا وكذا، بينما في الحقيقه في ايه في مخالف هو ما عرفوش هو ايه، ساعتها ما بنقولش ان ده اجماع ايه قطعي، ما بنقولش ان ده نص في الايه في المساله. واضح كده؟ لازم يكون اجماع قطعي لم يثبت له لم يثبت له مخالف. مفهومه؟ الناس نامت صحيين جوك هو كل جوك متبرمجين على كوك. النص تاني يعني قطع الدلاله، وكمان لازم يبقى ايه ثابت بناخده من القران او من السنه او ايه، بس بنقول برضه بالاجماع لازم يكون اجماع ايه قطعي لم يثبت له مخالف. او الاخيره بقى نعم اجماع قديم واجماع حديث. ماشي نقولها برضه. الاجماع القطعي الاجماع على مثل حاجتين، اول حاجه قلنا ايه، ثاني حاجه القديم. هي اصلا مش مهمه قوي لان المساله ايه بتحسن بعد ذلك، بس هنقولها برضه. القديم يعني ايه اجماع قديم؟ هو في اجماع متقدم وفي اجماع متاخر؟ اه في اجماع قديم يعني سابق على وجود الخلاف، وفي اجماع متاخر جاء بعد خلاف، جاء بعد خلاف. تعال ناخد ايه امثله. لو نظرت مثلا لتفضيل ابو بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه في الفضل والخلافة، تلاقي المسألة ايه؟ لا معلش عدل اللفظ. لما تنظر لتقديم ابو بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة، دي مسألة كان فيها خلاف؟ ده ما كانش فيها خلاف ايه؟ اصلا ده هي خلينا نخصصها اكتر. تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الخلافة كانت محل خلاف؟ المسألة مجمع عليها من يومها الأول، ده أول من بايع مين؟ سيدنا علي، كان أول من بايع سيدنا عثمان رضي الله عنه، صح؟ فالمسألة ما كانش فيها إيه خلاف أصلاً، ده هي من أول يوم وهي فيها إيه؟ اتفاق، صح كده؟ ده إيه؟ قديم، ماشي؟ يجي بقى بعد كده الشيعة يقولوا اللي يقولوه الإجماع كان قد انعقد على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في الخلافة. واضحة ديت؟ طيب في نفس النقطة. تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه مش في الخلافة بقى، فين؟ في الفضل. أيهما إيه؟ أيهما أفضل؟ المسألة دي خالف فيها بعض السلف. كان في بعض السلف بيظن إن علي أفضل من إيه؟ أفضل من عثمان. واضح كده؟ ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في الفضل والخلافة معا. ده اسمه اجماع متاخر، جاء بعد خلاف، جاء بعد ايه؟ عشان ما تسرحش مني، الناس بدات تنام وتبرق لي، طلع النبي كده. تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه بقول في الفضل وفي الايه؟ وفي الخلافه. في الخلافه دي فيها اجماع قديم، صح؟ اجماع قديم، المساله متفق عليها من يومها الايه؟ الاول. ما كانش فيه خلاف اصلا، ده هي المساله من الاول وهي متفق عليها ان عثمان رضي الله عنه مقدم بالخلافه على على علي واول من بيعه هو مين؟ سيدنا علي. اما في الفضل بعض السلف قال قديما بان علي رضي الله عنه افضل، ثم انعقد الاجماع على تقديم عثمان رضي الله عنه في الفضل والخلافة على الثوب. ماشي كده؟ لما اجي ابص بقى للاجماع ده اسمه اجماع ايه؟ متأخر، جاء بعد خلاف. النقطة دي مش حساسة قوي هنا ليه؟ لان حتى لو اجماع متأخر يبقى المسألة حسمت بالنسبة لنا، لكن احنا بنقول ده عشان خاطر يعذر فيها من خالف قبل انعقاد الايه؟ الاجماع. انا وقد انعقد الاجماع يبقى المسألة بالنسبة لنا ايه؟ انتهى وصلت. عشان كده ما نقولش انها نقطة حساسة قوي. لا يعذر المتأخر اخوان؟ نعم لا يعذر المتأخر بعد انعقاد الاجماع طبعا. ماشي كده؟ لا اما ما كانش فيه لسه، كان المسألة لسه محل خلاف. فاحنا بنقول النقطة دي عشان يعذر بيها من ايه؟ من كان قبل انعقاد الايه؟ الاجماع. وصلت؟ هو حكم واحد الاجماع القديم اللي هو القديم؟ لا الاجماع القديم اللي هو الذي لم يثبت له مخالف. الاجماع عندي عايز انا احقق فيه حاجتين، يكون قطعي ويكون قديم. قطعي دي يعني الناس بتلاقوا مخالف. ماشي كده؟ وقديم ديت يعني كان قبل وجود الايه؟ الخلاف. وصلت؟ لا لو طبق عليها خلاص يبقى كده بتحكم. اذا الحديث لا تجتمع امتي على غلطها. اذا الاجماع والكفر طيب بس هذين كل يتين مسيا خمعة.